ثم أشار إلى الموضع الثاني بقوله: كذاك نحو تتجلى واستتر، إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإدغام. طيب، تتجلى الآن فك، واضح؟ فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران، ومر علينا أنه أول شرط من شروط الإدغام ألا يكون المثلان مصدرين مثل ددن، فلا يجوز الإدغام. ومن أدغم أراد التخفيف، يعني كأنه تسامح بالشرط الأول وقال أنا أريد التخفيف، فيقول اتجلى، فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين، فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن. هذا رأي لابن مالك، لكن الجمهور يرون أنه ما في إدغام في هذا النوع. ليش؟ لماذا؟ يقولون لأننا لو أدغمنا لأتينا بهمزة الوصل، وهذا فعل مضارع، وهمزة الوصل لا تأتي في أول الفعل المضارع. هذه وجهة نظر الجمهور، لكن ابن مالك الظاهر أنه ما يقول هذا إلا عن مستند وعن سماع عن العرب، لأنه إمام من أئمة النحو. للوصل؟ لا، أي تأتي من الوصل، إذا قلت أقوم أكتب أخرج، هي فعل مضارع لكن ليس همزة وصل، إنما قصدهم، لأن القاعدة أن همزة الوصل خاصة بالماضي والأمر فقط، أما الفعل المضارع قاعدته ما يوجد في أوله همزة وصل. هذه وجهة نظر الجمهور. قال: وكذلك قياس تاء استتر الفك لسكون ما قبل المثلين، ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن. الآن أين الساكن؟ السين. أول المثلين التاء الأولى. طيب، إذا أنك نقلت حركة التاء إلى السين صارت التاء ساكنة، إذن يجوز الإدغام، وستكون السين الآن إيش؟ مفتوحة. نحو سترا، يستتر ستارا. طيب، سترا أصله كما مر استترا ولا لا؟ فنقلنا إيش؟ حركة التاء الأولى إلى السين. طيب، إيش صارت الآن السين؟ هل نحن بها بحاجة إلى همزة الوصل؟ خلاص الآن تسقط همزة الوصل. ثم بعد هذا أدغمت التاء في التاء فصارت سترا. طيب، إذن الآن الفعل المبتدأ بتاءين يجوز فيه الفك والإدغام ولا لا؟ طيب، لكن الفرق بين تتجلى وسترى، أن تتجلى فعل مضارع، فالخلاف بين ابن مالك والجمهور، لكن سترى يبدو أنه ما في خلاف لأنه فعل ماضي، ولهذا قال كذاك، يعني يجوز الوجهان، نحو تتجلى واستتر. وما بتاءين ابتدي قد يختصر فيه على تاء كتبين العبر. يقال هذه نقطة بسيطة، يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم تنزل تبين بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى وهو كثير جدا. ومنه قوله تعالى تتنزل الملائكة ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. كثير هذا في القرآن، إن الفعل المضارع كذا المبدو بتاءين تحذف واحدة منهما، ومنه الآية لساق بن عقيل، ومنه قول الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس. إيش الأصل؟ لا تتكلم. ومنه قول الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، الأصل تتلظى، هذا واضح. ولهذا قال وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. إذن تبين فعل مضارع والأصل تتبين، لأنه لو كان فعل ماضي ما ضمت النون، والعبر فاعل. ولهذا يكون المراد بقول وما بتاءين المراد المضارع فقط، انتبهوا، ولا المراد المضارع فقط، أما الفعل الماضي ما يدخل معنا. قد يقتصر، قد للتقليل، ها قد ايش للتقليل، كيف قد للتقليل وابن عقيل يقول وهو كثير جدا، ها هذا السؤال. الجواب أن التقليل بالنسبة إلى عدم الحذف وليس بالنسبة إلى وقوعه في الكلام، ها؟ قد يقتصر فيه على تاءين، يعني عدم الحذف قليل ولا لا، والحذف كثير. قد يقتصر فيه على تاء تقليل الآن بالنسبة إلى إيش؟ إلى عدم الحذف، يعني الحذف كثير. أي إذن يصير الآن كون الحذف كثير هذا بالنسبة للاستعمال، إنه فعلا هو كثير استعماله. يصير التقليل اللي يقصد ابن مالك ليس المراد أن وجوده في الكلام قليل، إنما المراد أن إذا قارنا بين الحذف وعدم الحذف يصير عدم الحذف لا قليل على عبارة ابن مالك، ها؟ إذن هل ابن مالك يقصد أنه قليل في الكلام ولا أن عدم الحذف قليل بالنسبة للحذف؟ ثاني الحذف أقل. ثم قال وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي. هنا فيه إشارة إلى شرط من شروط الإدغام، وهو ألا يعرض سكون ثاني الحرفين المتماثلين. قال إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره فيجب حينئذ الفك، نحو حللت وحللنا والهندات حللنا. طيب الفعل عندك حل، هذا الأصل. إذن هذا أدغمت عينه في لامه، اتصل به ضمير رفع اللي هو التاء أو نا أو نون النسوة. يقول سكن آخره، يعني من أجل الاتصال بالضمير، إذا سكن آخره لا بد من فك الإدغام، لا بد من فك الإدغام. فتقول حللت، لأنه ما يمكن إن الضمير يتصل بالكلمة ويبقى الإدغام، ولا لا؟ قال فإذا دخل عليه جازم جاز الفك، نحو لم يحلل، ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي، وقوله ومن يرتدد منكم عن دينه، والفك لغة أهل الحجاز، وجاز الإدغام نحو لم يحل. إذن هذا يصلح أن يكون الموضع الثالث من المواضع التي يجوز فيها الفك وإيش والإدغام، وهو الفعل المضعف إذا دخل عليه جازم. طيب، إذن إذا قلت الآن لم يحلل، نعم، هل يجوز الإدغام؟ يجوز الإدغام، يجوز أن تقول لم يحل كذا، يجوز الإدغام فتقول لم يحل. فإن قلت لم يحلل فككت الإدغام، وقلت لم يحل أتيت بالإدغام. لكن الفك قال إنه لغة أهل الحجاز وهو الغالب في القرآن، لكن مع هذا ورد الإدغام في القرآن بقوله تعالى ومن يشاق الله ورسوله، هذا في سورة الحشر، ولا ورد في الأنفال ومن يشاقق، ها، ورد أيضا في النساء. إذن دلك على أن الفك أنه هو الأكثر، وهي لغة تميم الإدغام، والقرآن أكثر ما نزل بلغة أهل الحجاز. قال والمراد بشبه الجزم بالألفية سكون الآخر في الأمر، نحو أحلل، تقول أحلل بهذا المكان، وإن شئت قلت حل بالإدغام. قال لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم. إذن صارت القاعدة أن الفعل المدغم عين في لامه، نعم، إذا دخل عليه جازم جاز فيه الفك والإدغام، والفك لغة أهل الحجاز وهو الكثير في القرآن. ولهذا قال وفك حيث مدغم فيه سكن، يعني فك الإدغام إذا أن المدغم سكن، يعني الحرف الثاني المدغم سكن. لماذا يسكن؟ لكونه بمضمر الرفع اقترن، يعني تعرف أن التاء إذا اتصلت في مثل الفعل حل ما يمكن تتصل الفاء إلا ويفك الإدغام. هذا معنى قولنا إن من شروط الإدغام ألا يعرض سكون ثاني الحرفين المتماثلين، فإذا عرض سكونه لاتصال الضمير امتنع الإدغام ووجب الفك. قال نحو حللت ما حللته، يعني حللت المكان الذي حللته أنت. إيش معنى حللت ما حللته؟ التاء الأولى مضمومة للمتكلم، والتاء الثانية مفتوحة للمخاطب، يعني نزلت في المكان الذي نزلت فيه أنت. وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي تبع، معنى قفي يعني تبع، والتخيير بين إيه وإيه، بين الفك وبين الإدغام. وعرفنا أن المراد بشبه الجزم فعل الأمر، لأن فعل الأمر يبنى على السكون مثل المضارع المجزوم. ثم أشار إلى مسألتين تستثنيان فقال: وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو احلل وحل، استثنى من ذلك شيئين: أحدهما أفعل في التعجب فإنه يجب فكه نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهه. إذن يصير أفعل في باب التعجب مستثنى، ما نقول أنه يجوز فيه الوجهان ولا لا، بل يجب الفك. وقوله أفعل في التعجب، هل أفعل في التعجب فعل أمر أو أنه فعل ماض جاء على صورة الأمر؟ هم يقولون هكذا، يعني هذا على قول الجمهور. يعني إذا قلت مثلا أحسن بزيد، الجمهور يقولون أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، إذن يصير كلامه من عقيل مبني على الصورة لا على الحقيقة، لأن الحقيقة من فعل التعجب ما هو فعل أمر، إنما هو فعل ماض. أما على القول الثاني وهو أن أحسن فعل أمر، يكون كلام ابن عقيل واضحا، لكن المشهور عند الجمهور القول الأول. الثاني: هلما فإنهم التزموا إدغامه، هلما التزموا إدغامه، ولو فكوا لقالوا هلمم، لكن ما قالوا هلمم. وهذا أيضا ما يمشي إلا على القول بأن هلما فعل أمر، ولا في قول آخر إن هلما اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. لكن إذا كان اسم فعل أمر صورة الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا معنى قوله: وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. إذن صارت المسألة الأولى يجب فكها، والمسألة الثانية يجب إدغامها، فالمسألتان مستثنيتان من فعل الأمر. ثم قال في ختام الألفية: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. يعني أن الألفية أخصر من الكافية، لأن الكافية أبياتها حوالي 5000 بيت، وهذه 1000 بيت، وقد تزيد وقد تنقص على الخلاف في عدها، وعلى أي حال هي أقل بكثير من الكافية، ولهذا حذف كثيرا من المباحث والأبيات الموجودة في الكافية. لكن وجد في أبيات بالألفية على نسق ما في الكافية، يعني بعض أبيات الكافية رحله إلى الألفية برمته دون أن يجري عليه أي تعديل، وهذا قليل. لكن معظم أبيات الألفية نظم جديد غير نظم الكافية. أحصى من الكافية الخلاصة، يعني إن الخلاصة هذه أحصى من الكافية، ولهذا تسمى على الألفية الخلاصة. ولهذا بعض العلماء يقول قال ابن مالك في الخلاصة، يقصدون بالخلاصة إيه؟ الألفية. كما اقتضى غنى بلا خصاصة، يعني أنها الألفية على قلتها كافية. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل، وآله الغر الكرام البررة، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيارة. اللهم صل على النبي.